تعلق الخبر متخذ أنتم كائنون كائنون كائنون أنتم في سواك أنتم كائنون من الأمم من الأمم لا ما سويت أنا قد أخذيك ليش الدنوب لا يوصف به ولا يوصف خذ هذا لا شعر اسمه الدنوب لا يوصف ولا يوصف به خذ هذا قاعدة إلا كالشعرة إلا استثناء يعني إلا استثناء من الغار إلا ألمة ترغيص كالشعرة الشعرة في جار مجرورة يعني متعلم محدود خبر خبر المبتدأ ما خبر المبتدأ أنتم أنتم أي شيء غير في سواكم كما قلت في سواكم سواكم على الجار مجرور متعلق بالمحدود بين المحدود هذا الشعرة كائن ايش كائن هذا ايش عرب كائنين خبر خبر خبر من مبتدا خبر هذا ولا خبر سوسه تربط خبر المبتدا انتم ويجعل كل المتعلقات في الامم وفي السواكم كله متعلق بكائنون بكائن هي الامر ليس تقدر بكائن خبر المبتدا الحقت في سواكم ما أنتم في سواكم ما أنتم كائنون في سواكم من الأمم أيضا نفس متعلقات كون هذا معطوف وما أنتم كائنون أيضا إلا كالشعرة البيضاء إلا يبدو أنها ليست ملغاة ليست ملغاة إلا هنا متعلق الشيخ معطوف إلا ما أنتم كائنون في سواكم من الأمم إلا كائنون كالشعرة البيضاء إلا ملغاة وفي الشعر حجار بدون خبر بعد خبر إلا ملغاة في الشعرة تجارب تعلق خبر بعد خبر يا شيخ يكون نقول معكم إلا في الشعرة في سواك يكون كشعرة في الدنيا لا إذا ممكن يعني جار مجرور مستقل يعني إلا كالشعرة دي يعني كالشعرة دي جار مجرور ونمشي كعف هذا بمعنى مثل إلا مثل نائب مفهوم مطلق أو ما أصيبوها على الحال حال الشعرة كان خبر والله نائب مفهوم مطلق لا نائب مفهوم مطلق الكاف هذه اسم هي نفسها كيف هذه انصر اين الخبر يا شيخ الخبر اين هو هنا ملغاة الا غير ملغاة اذا جعلتها اذا جعلتها حال عندهم مثل هذا اين الحال بس ما يتم الفائدة السعر الشيخ من الامم هو جار متعلق بحال من الامم هو الحال يا شيخ هو الحال وين العامل الحال وين صاحب العمل؟ عامل الحال؟ على النفي يا شيخ هذا هو عامل صاحب الحال هذا ضمن معنى الشيخ هذا الحديث راجع لهم يعني الكتب النووي هذا الكتب هل رائع عادي لا نقول في خبرين هل مسلم الحديث يا شيخ؟ لا معطوف ليش يحذف خبرين؟ أنت كاتب إذا كان في خبرين فمعطوف لا قول الشاعر لك كوني ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا أنا عندي أن هذا الخبر هو هذا الشعرة إلا مثل الشعرة ما أنتم إلا مثل الشعرة بمعنى ولذلك كمان ما هذه يعني ما عملت أنا ما تقبل فيه الشعرة في هذا يعني تكون في الأمم تكون متعلق بهذا محذوف حال نعم هذا طيب سواكم هذا متعلق ب لا أنتم هي نعم إلا مثل إلا مثل سعادة شيء أمم لا شيء سواكم هناك يعني. فلذلك الحديث يحتاج إلى المراجعة. صح كائنون أيضا ما أنتم كائنون في الأمم أيضا أنتم كائنون في الأمم واضح الخبر ما تم إلا ليش أنتم كائنون إلا بالسعادة ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا ومن الثمانية مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري وأنت المشتري أيوة أنا نعرف أنه هنا سواك مبتدع لا لا يتقل هذا سبب لا سبب ما هو سبب على الجل هذا يرد على سبوي كذلك اليوم يأتي مبتدا ويأتي فاعل قوله ولم اليوم يأتي مبتدا ويأتي فاعل كذلك ضرب متصرف هذا ضرب يا أخي اسمح لي يأتي مبتدا لا أخي روح أقول أجل أنت تقول لازم نطلع على الجل وما يوم ما لازم يوم غير متصرف لكن سوى الظرف غير متصرف وقوله ولم يبق سوى العدوان دناه كما دانه ولم يبق سوى العدوان فين الضعف سوى هذا يرد عليك ويرد على الكره وسواك سواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعليه ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى فسواك اسم إن هذا تقرير كلام المصنف ومذهب سبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشارع وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا استثني ناصب استثني بليس استثني ناصبا بليس وخلا بعدا وبيكون بعد لا عدل فعل إذا نصب ما بعد خلا وبعدا وهما يعني إذا زورت وهما حد فعل يستخدم بليس وخذ وعد ولا يكون بعد ناصبا حال كون ناصبا المستخدم ولكن بعد لا يكون ولا وليس واسف مسموح ما في هذا الجنة حضر كمان بكان هذا التي بعد لا ذلك هذا ينبع ما أنهر الدم وذكر اسم الله هذا الحديث البخاري ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وكن ليس كن مفتوحا ليس على بصر هذا حديث البخاري ليس كنا مفتوحا فعلت المسافر اللي يخاون الحال يظنون هذا هيا ابدا هذا خبر من يسموها هذا من المسافر الجوف انتبه سن الخبر نعم الذي ينهر الدم نعم ما مرتدى الذي يعرفكم من الحلال عنصرية تعجبيه أبدا سوف أرد أن نحن جمال يعني لا تفكروا من الحديث هذا حتى أنا الدم يا شيخ الذي ينهر الدم أنا ما تشوف إلا زي ما لا سوء أبوك القرآن العربي كم ما تبغي ولكن ها قم يا رب خبير ليس السنة عليه الصلاة والسلام اتسرى من ذلك السنة ما يصح بالتعزي مرة طبيعي امسى فانهر الدم فكلوا مذكر اسم الله عليك فكل ليس السنة والصفورة سنة يا شيخ هذا رابطة رابطة اليوم الشرق خبر رابطة وين رابطة فهذا نعم خبر موصول يعني يطمن على الشرط نعم هذا الجبلة في مدى خبر في مدى خبر ما لأن هذا ما هذا اسم مطمن على الشرط يجوز دخول الفاء في خبره والفاء عاجز في خبر اسم مطمن على الشرط في خلاف في الجملة الإنشائية أن تكون خبرا نعم هذا ما إن كان تبغى هذا تجعل ما هذه مفعول مقدر تكون الدم أنهار الدم ولكن أنا قلت لك هذا ما هو متفق عليه زيدون الخبر عليه لكن في الحديث هذا خبر نسمعون على الدم على مفهوم الماء انهر الماء عن مفهوم بعض مفهوم الماء ماء هذا العموم ماء ليس هو هذا السنة والظفور هذا خبر اسمه ليس هناك لازم ان يكون ضمير متصل هو راجع الى البعض المفهوم من العموم ماء انهر وأما الظفور هذا اللي إذا انهار الدم لا تأتي نعم انتبه يا أخي أن تبغون أن تفهموا القواعد الحديث والتفسير ولا تعملوا فيه إذن في القواعد في عادة نعم ما يعرف شيء نعم يا شيخ عادة للإعراب الحديث ممكن ها عيد إعراب الحديث. استبعد منه. يقولون إعراب. هذا مفهوم إعراب. في القواعد هذا. لا. هذا هو. لا أخي ما موصول. الذي الذي انهار الدم. الدم مفعول به. ما لماذا؟ لأنهار. من الفاعل. الفاعل مستتر راجع إلى ما. إلى صلة الموصول. الله هنا. إذا كان في المعنى الذي ما تعتبر مبتدا مبتدا قلتك المبتدا خبره فأقوله اسحب كل ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه الذبيحة هذا كله إلا ليست سنة السنة هذا إذا انهار الدم لا تأكل الضوفه ما فهم؟ هذا شوفه ها؟ انهار هذا في عسان شنو ترى ممكن نعم ايش تحتاج الى ذلك امساكي اي استثني بليس وما بعدها ناصبا ما تم الشرح يا شيخ وبعدها وبعدها وبيطول بعدها ما تم من الشرح نعم واستثني بعدها ماذا قبل وخدا وعدا او بيكون بسكت ان تكون بعد ذا إذا كانت ما بعد الميم بشرط أن يكون بعد خلال الميم ولا قبل خلال الميم لا وكذلك يستثنى بها وإن لم يكن قبلها ميم ما لكن هنا يجوز حتى الجر لما وصلت لنص على الوجوب تفيد الاستثناء نحن ما نقول النص لو دخلتها ماء هيك هذا وجر بسابق يكون نعم أنت علم نفسك أنا هذا الحمد لله ما أعتذر لك هل عد هذه جامدة ولا تصرف لا يتصرف هذا حروف مثل عسى وليس هذا الحروف لا تتصرف هذا الفعل لا تتصرف الحروف تتصرف لا أقول لك إذا كانت أفعال يعني إذا كانت أفعال لا تتصرف هذا الكلام يعني. ويستثني بليس وما بعدها ناصبا المستثنى فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا ولا يكون زيدا. أما بعد ليس وبعد يكون بعد هذا واجب. وأما خذ بعد نعم يأتي مجهولا ويأتي مجهولا. إذا كان مجهولا فهو ما حصل، إذا كان يعني إذا كان منصوبا فهو ما سعدان كما قال كبير ما شاء اسمه مستقل وجوبا يا شفاح أه؟ اسمه إيه؟ اسمه ليس ويكون مستقل وجوبا هو ليس ضمير مستقل وجوبا نعم. فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون واسمها ضمير مستتر والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القول والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا وهو مستتر وجوبا في قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية. لا قلت لكم إلا عريف الكتب غير هذا. وقال وعاد فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم وهو مستتر وجوبا والتقدير خلا بعضهم زيدا وعاد بعضهم زيدا ونبه بقوله وبيكون بعد لا وهو قيد في يكون فقط على انه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون وانها لا تستعمل فيه الا بعد لا يستعمل المتفرد من كان الا يكون مضارع كما مضارع أنبياء كما تكون ولا نكون ولا هذا ينفع وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوة النفي نحو لم وإن ولن ولما وما وجرور بسابقي يكون إن ترد إن ترد وبعد منصب يكون وبعد منصب وانجرار قد يرد وبعد منصب وانجرار منصب بهما وجوبا وانجرار كمان بعد ما ولو كانت بعد ما يل لا هنا تكون مصدرية شيء لا لا لا لا لا جرر بسابقا يكون جرر بهما يكون لخذا وعدا وبعد منصب وانجرار قد يرد منصب بهما بعدما وجوبا ولا وانجرار قد يرد بعدما قد يرد ومذهب الكسائي بلان الجر بعدما نعم قريبا حافظ وانجرار قد يرد نحن ما نبغى منك التسخير يقال فاس عليه يا شيخ لا اي اذا لم تتفق ولكن قد هذا للتقدير ايوه يمكن يقاس عليه. أمس. إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فجرر بهما إن شئت. فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد. فخلا وعدا حرفا جر. ولم يحفظ سبويه الجر بهما. وإنما حكاه الأخفش. فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي إنما أعد عيالي شعبة ذلك من عيالك هنا ما تكون هذا الجاهل لا خلينا كل نزلت الآن العرابي هذا البيت يصلح الشاهد اللي سوى لأنه جاءت فيه سوى مفعولا به ومن الجر بعد قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرع عدا الشمطاء والطفل الصغير عدا الشمطاء والطفل الصغير فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا شعرت بنات عوج يا شيخ تركنا في الحضيض ممكن ايه؟ الحضيضي بنات عوج هذه مركب بنات عوج ولا بنات مضاف اليه؟ يعني اقصد مثل بنات اوبر ولا؟ نعم اوبر هذا من عمل هذا ايوه من عمل عوج ايوه من عمل حواسي ليش لا أخي اسأل نفسك أنا أعرفك زحالة فما مصدرية وخلا وعاد صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقديره. وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشبور. وجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعاد حرفي جر فتقول طام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد. فهذا معنى قوله وانجرار قد يأتي. وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعدما عن بعض العرب. لغة للعرب ما هو للسودان حيث جرفهما حرفان كما هو من نصب فعلا. اللغة للعرب ليست جرم أمس حيث جرفهما حرفان كما هما أن نصب فعلا. أي إذا انجررت بخلا وعد فهما حرفا جر وإن نصبت فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه. وكخلا حشا ولا تصحب ما وقيل حشا وحشا فحفظهما. هذا لغات في حشا في حاشا حاشا حاشا حشا فاحفظهما فاحفظها. نعم. المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر. إلا حاشا لله يا شيخ منها ولا؟ أعلم ما حاشا ما هذا؟ حاشا لله. حاشا في النوم. دخول مطلق يا شيخ. من هذا؟ حاشم في الماضي؟ أبدا. كون القول كون القول في عندي شخص أخلاق إيش حدا؟ قوله روح عشان هذا شخص بمعنى التنزيه. ها؟ لا شخص ليش معناه؟ أنت ما تعرف على هذا مصدر يا شخص. لا إيش مصدر؟ مفعول مطلق مفعول مطلق إيه؟ مفعول مطلق مبني على إيه؟ مبني على لا يعرفك مقدر على الخبر مخلص ايش اسمع حاشا ايش مقدر على العلم وانا اخذها على التليفون اللي حاشا الآية في سورة يوسف يوسف فيها حاشا فلا حاشا بالدال بغير الاليف في الاخر الاليف يعني في الوسط هذه مثل معاذ الله يا شيخ هذا الشيخ عند الزمخشري لا أخي روح عند الزمخشري أنا أبغى من الزمخشري ولا أحتاج إلى الزمخشري أقول لك مبني مصر هذا مبني تنزيها معناه لله سبحانه يا شيخ نعم تنزيها لله ما يكون أخوة لفظه حاكيش ليست سعادة وأنا فاتر إيش بكتب لا حاشا لله نعم تنزيها لله قلنا حاشا لله ما هذا بشأن لا أخي ليش ما يبني من حيث يصبها بنفسها مسكان تخصى ايش ما كنت أتمنى راجع الكتب سبحان تلزم الإضافة لكن حاشا ما تلزم الإضافة وعرب سبحان وهذا مبني على صوت كفر الكتب أنتم تسألون لنا خلق على هذه الأشياء أنتم مطلعتم عليهم وتنشاكلين إيش فيه تنزيها لله نعم ما هو حرف هنا في هذا نعم إذا كانت بعدها إذا جرت ما بعدها ما جرت ما بعدها أنت تخلح حقك نعم مطلع هذا مبني عليه أي تنزيها لله اسمع مفعول مطلق له باب يريد فعله إذا كان مفعولا مطلقا أنت راجع تفاصيل أنت المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر فتقول قام القوم حاشا زيد. هذا إذا وضفت بجر زيد وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف لأنها مثل خلا استعملوا فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيدا. صحيح كلامه حاشا زيد. يا أخي خلينا نعم لأنه اللي قلت لكم كله ما تصدق. لا لا كلام صحيح هذا نسمعه خلاص هذا هذا إذا وضيفت لا ما قلت بل خلاف إذا جارت ما بعدها تقول حفظه. وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصر بها ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبا الإصبع وأبا الإصبع أصبع ما بعده وهنا شكله حاش الشيطان وأبا الإصبع ويجوز وأبا الإصبع لكن عند هؤلاء لا يجوز إلا النصر. حكى جماعة الفراء والشيباني هذا يكون فقط نصر عصم نخبي فما حكي النخبي خلع بعد ليه خلع بعد خلع بعد انتم ما تفهمون الخبر. هو يقول الشيخ النصب بها فقط عندهم لا كلامه ليس بصحيح فيجوز الجرع بعد ذلك ابن مازن وكاخد حاشا لا تفهمها الا حاشا يعني يجوز الجرع بها ويجوز النصب لا يقولوا بس فقط النصب. هذا قول المفرد وهؤلاء قالوا ينصب ما بعده معناه لا تكون إلا فعله. أيوه راجع في الشيخ راجع نحن نقول لك هذا راجع جر يعني يجوز الجر ويجوز النصر. وقوله حاس قريشا فإن الله فضله على البرية بالإسلام والدين. حاشا قريشا أعلم يا مسكين اللي ما أعلم حاشا قريشا أعلم إيه لا تقل فعلم قريشا أعلمهم غير المستسلمين البيت الذي قبله حاشا قريشا فإن الله فضله على البرية يس لا يعود على من السابق هذا البعض المفهوم من الكل السابق ما ذكره هذا البيت من كلام التأثر لم يحضره السابق إن الله فضله ما تعني قول المصنف ولا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعد أو تجره ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا ولا تقول قام القوم ما حاشا زيدا وهذا الذي ذكره هو الكثير وقد صاحبتها ما قليلا ففي مسند أبي أمية الطرطوسي الطرسوسي عن ابن عمر عن ابن عمر ضربها ابن أمية ضبطها نعم ترسوسيو ضبطها عندي مضبوط ترسوسيو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة ما حاشا فاطمة فاطمة لا يعني لم يطلع على الحديث لازم يطلع عليه غيره. وشيخ عبد الحميد يقول توهم النحاة أن قوله ما حاشا فاطمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا حاشا استثنائية واستدلوا به على أن حاشا الاستثنائية يجوز أن تدخل عليها ما وذلك غير متعين لا يجوز أن يكون بل يجوز أن يكون يراه مدرج يراه مدرج ما قال مدرج يعقب به على قول هذا أمير الحميد هذا ما هو من أهل الحديد كان يقول مدرج شيخ يا شيخ ابن هشام يقول في المغني ان حاشا تاتي بذات معاد ولا بمعنى السفر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويقال في حاشا حاشا وحشا اللغة الحال الحال يكتب لا أخي قاعد لك مصرية قال لك حال مجاوزين مصرية مدتها هذا راجع لشمون شوفك من الكتب ما يبغى لها